نعم يا رب. إن الذي يقول هذا الكلام هو العليم بذات الصدور. لقد خلقت خلقا ألسنتهم أحيا من العسل وقلوبهم أمر من الصبر. فبي حلقت لأتيحنهم فتنة تدع الحليم فيهم حيران أبي يغفرون أم علي يجترئون. كان المسيح ابن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يقول يا بني إسرائيل لا تأتوني تلبسون ثياب الرهبان وقلوبكم قلوب الذئاب الطواري. لا تأتوني تلبسون ثياب الرهبان وقلوبكم قلوب الذئاب الطواري ولكن البسوا ثياب الملوك وأمينوا قلوبكم بخشية الله. البسوا ثياب الملوك وأمينوا قلوبكم بخشية الله. وتطالعنا الصحف تطالعنا صحفنا راقبوا أولادكم في المساجد في المساجد راقبوا أولادكم في المسارح أم في المساجد. لا المسارح يدخلها المواطنون الصالحون. راقبوا اولادكم في المساجد. المساجد هي التي تخرج الارهابيين وتخرج الخونة. المساجد هي التي تخرج المخربين تخرج اللصوص تخرج المنحرفين. اما الخمارات اما المسارح اما نوادي القمار اما نادي الجزيرة اما نوادي الشباب فانها تخرج الابطال الصالحين النظفاء الاتقياء الانقياء الساجدين الورعين. اغلقوا المساجد راقبوا اولادكم في المساجد راقبوهم في المساجد. اذا اطلق ابنك لحيته فقد اصبح قصيرا. اذا وضعت بنتك الغطاء على راسها فقد اصبحت خطيرة. لماذا؟ لانها تستمد تعاليمها من الله ونحن لا نريد الله. لماذا؟ لماذا؟ لماذا أصبح المصحف كناية؟ لماذا أصبحت المصلى في أي مدرسة من مدارسنا جريمة لا تغتفر؟ لماذا أصبح الأذان في مدارسنا أشد من صفارات الإنذار التي تحقبها غارات الطائرات؟ لماذا إذا استقام الشاب وصلى أصبح جاسوسا على بلده؟ أصبح منبوذا من مواطنيه؟ أصبح قريبا من المصالح؟ لماذا إذا أطلق المجند ذقنه في الجيش لا يسمح له بهذا؟ ألكم رجولة أم لكم ذقن؟ إن الذقن علامة من علامات الرجولة. لماذا؟ لماذا لا يسمح لجيشنا أن يطلق رجاله لحاهم؟ لماذا؟ إن الشيوعيين يطلقون لحاهم. لماذا يحرم على الجيش مثل هذا؟